بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرحب بكم من خلال برنامجكم قصص الأنبياء. لازلنا نتكلم معكم عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، هذه القصة الجميلة الشيقة المليئة بالفوائد والعبر والدروس، حتى كانت أحسن القصص. نرحب بكم مرة أخرى وبضيفنا الكريم الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، حفظ الله تعالى. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخ، بارك الله فيك. عرفنا في الحلقة السابقة كيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام احتال على إخوته من أجل أن يأخذ أخاهم منهم، كما قص الله سبحانه وتعالى علينا في ذلك. قبل أن نكمل الحوار الذي دار بين إخوة يوسف وبين أخيهم، نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية أن الله جل وعلا قال: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. كنت أتمنى يا شيخ بارك الله فيك لو تعلقنا على هذا الموضوع، ما المقصود بدين الملك؟ هل المقصود شريعته، وهل كانت شريعة الملك تخالف شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام في ذلك؟ تفضل بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا شك أن يوسف عليه الصلاة والسلام حينما صنع ما صنع إنما كان يريد أن يبعد أخاه وما حصل له عن شريعة الملك الذي هو فرعون مصر. ولا شك أن شريعة فرعون مصر تختلف عن شريعة الله سبحانه وتعالى. صحيح. فهنا يوسف عليه الصلاة والسلام كما قص الله عز وجل عنه قوله: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في شريعة الملك. فأراد يوسف عليه الصلاة والسلام أن يكون الحكم على أخيه من خلال العملية التي جرت، والمقصد والمآل هو أن يحتضنه وأن يجعله تحت كنفه، في الحكم يكون في شريعة الأنبياء والمرسلين الذين هو من بيت النبوة. ولذلك أول شيء ابتدره بالسؤال: فما جزاء، قال لهم، يعني سألهم عن جزاء من سرق مثل هذا النوع أو مثل هذه الطريقة. قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالم. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام لما استلب منهم أو استوضح منهم الحكم الشرعي بين لهم بأن هذا الحكم هو الذي يحكم به. ولذلك هذا دليل على أنه يجب الحكم بشريعة الله عز وجل مما جاء به الأنبياء والمرسلين، والبعد عن شريعة أن الحكم بالشرائع الباطلة. وهذا الذي صنعه يوسف عليه الصلاة والسلام، إنما هو من هذا القبيل. نعم شيخ بارك الله فيك، هل وجدت شيئا يعني مثلا من المصادر تبين ما هي أحكام الملك في هذا الموضوع؟ الحقيقة لم أقف على شيء يعني مما يمكن أن يطمئن له أو أن يجزم به، وإنما هي أقاويل لكثير المفسرين في الحقيقة. يعني هذه الأقاويل ليس لها مستند شرعي، ولذلك نضرب عنها صفحا. نعم. وهذه الآية يعني تفيدنا بأن هنا ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في شريعة الملك الذي هو فرعون. فهنا أراد أن ينجو بأخيه، وأيضا أن يبقى في دائرة العبادة ودائرة التدين والتعبد لله عز وجل من خلال الحكم بشريعة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. أحسنت بارك الله فيك. لازلنا حتى الآن في الحوار الذي دار أو الذي لازال يدور بين إخوة يوسف وبين يوسف عليه الصلاة والسلام، لما ظنوا بأن أخاهم قد سرق حقا، يعني وفي حقيقة الأمر لم يسرق، قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. هنا شيخ بارك الله فيك، بماذا اتهم يوسف عليه الصلاة والسلام بهذا؟ يعني الآن هم يعتبرون كاذبين في حقيقة الأمر، يعني نعم. فما هي التهمة التي كانت على يوسف حتى ظن أنه كان يسرق؟ الحقيقة أن إخوة يوسف عليهم السلام وعلى يوسف الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين بقيت عقدة الندية بينهم وبين يوسف عليه الصلاة والسلام مستمرة إلى هذه الفترة، وما زال الهاجس الذي كانوا يعانون منه تجاه يوسف حيا في نفوسهم وفي قلوبهم. فحينما انكشف الأمر ورأوا هذا الصواع يخرج من رحل أخيهم بنيامين الذي هو أخ ليوسف أخ شقيق. أول شيء تفوهوا به ونطقوا به قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فكأنهم يقولون بأن هذا إنما هو على طريقة أخيه السابق يوسف، فهو سلك مسلكه في السرقة. في الحقيقة أن قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل قيل بأن يوسف عليه الصلاة والسلام كان يأخذ شيئا من بيت والده ويطعم فيه الفقراء والمساكين، فكانوا يعدون هذا نوع من أنواع السرقة. وقيل بأن جدة له أو قريبة له عندها نطاق لإسحاق عليه الصلاة والسلام وكانوا يتوارثونه، فخشيت أن يضيع هذا النطاق، فكانت كان عندهم أن من أخذ هذا النطاق أو من وجد عنده استرق أو أخذ أو بقي تحت يعني وصاية صاحب هذا النطاق. فأرادت حينما رأت يوسف تعلقت به وأحبته محبة الوالدة لولدها، فقيل بأنها وضعت هذا النطاق في خاصرته تحت ثوبه، فقالت فقدنا، فبحثوا فوجدوا هذا في يعني عند يوسف عليه الصلاة والسلام تحت ثيابه، فقيل من هذا الباب، فقالوا بأنه هو الذي سرق. هذه على أحد الأقاويل التي تذكر في كتب التفسير. قضية أيضا سرقة النطاق أو يعني هذه الأساليب أيضا الحقيقة هذه ينزه عنها الأنبياء وينزه عنها بيت النبوة، صحيح، خاصة أن المسألة ليس فيها وحي من باب الاحتيال، بخلاف قصة يوسف مع إخوته فيها وحي، وهي مسألة حيلة شرعية ومآلها كان يعني ظاهرا في قضية جلب أهله ورفع أهله وإخوانه ووالديه إلى المقام العظيم في الدنيا، كما أنهم أهل مقام أهل منزلة عالية في الشريعة وفي الدين. تبقى القضية الأخرى وهي أن يوسف عليه الصلاة والسلام قد يكون يأخذ شيئا من بيت والده فيطعم فيه الفقراء والمساكين، ثم حينما يفتقدون هذه الأشياء ويبحثون عنها يجدونها في يد يوسف عليه الصلاة والسلام وهو طفل صغير، قد يكون من هذا القبيل، خاصة وأن يوسف عليه الصلاة والسلام حينما ذهب به إخوته وألقوه في الجب كان طفلا صغيرا، صحيح، فهم يعني يذكرون شيئا إنما هي في بداية حياته، يعني في بداية طفولته، نعم، في حياته الأولى وهو ما زال طفلا صغيرا ربما صنع هذا الصنيع، وهذا الأمر لا شك أنه أمر هو في المقام الأول أمر عظيم، وكونهم يتهمونه بالسرقة لا يعني في واقع الأمر أنه قد سرق. ولذلك قال الله عز وجل في شأن هذه التهمة الخطيرة التي سحبها إخوة يوسف على يوسف عليه الصلاة والسلام، فكأن هذه الفعلة من بنيامين في نظرهم أثارت بهم أشجانا قديمة، ثم حركت أيضا مياه الراكدة، فقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فسحبوا ما فعله بنيامين على ما فعله يوسف قديما في نظرهم بأنها سرقة. قال الله عز وجل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. ولذلك أهل العلم اختلفوا في الضمير في قوله فأسرها إلى أي شيء يعود، وهذا في الحقيقة موضع خلاف بين أهل العلم في التفسير. ذهب بعض العلماء إلى أن الضمير في قوله فأسرها قالوا فأسرها إضمار على شريطة التفسير، ومعناه أنتم شر مكانا، كأنه أسر هذه الجملة، يعني ما بعد هو مبين هو الذي أسرها. نعم، قال أنتم شر مكانا. القول الثاني وهو القول الأقرب إلى الصواب قالوا بأن هذا الضمير عائد إلى الإجابة في قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسر يوسف عليه الصلاة والسلام إجابتهم إلى نفسه في ذلك الوقت ولم يبدها لهم في تلك الحالة إلى وقت آخر. إيش الإجابة؟ إنه لم يسرق. أي نعم، هذا المقصود يعني. هذا هو المقصود يعني. نعم، كأنه أسر بأنه لم يسرق ولكنه تركها، ثم قال بل أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. نعم، والقاعدة الشرعية أن القول هو الذي يحرك به اللسان والمشتمل على حرف وصوت، صحيح، أما الذي في النفس فلا يسمى قولا، صحيح، فلا يسمى قولا. نعم، وكما يعني يقول بعضهم ويجوز أن يكون أسر المقالة يعني والمعنى أن يوسف أسر مقالتهم هذه إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسر يوسف الجواب ليوضح حقيقة ما كان يفعله أيام صغره إن كانوا صادقين في دعواهم أنه قد سرق. شيخ بارك الله فيك، موقف إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام منه ومن أخيه وتصرفاتهم العجيبة هذه صراحة تحرك في نفسي سؤالا مهما، هو سؤال اجتماعي أكثر ما يكون، وهو علاقة الإخوة فيما بينهم البين، خاصة إذا كانوا إخوة غير أشقاء. نلاحظ غالبا يعني أنهم ليست هناك علاقة بطيدة أو علاقة صحيحة مليئة بالحب والود، دائما نجد مثل هذه التصرفات من الكيد والحنق والحسد والضجر وغير ذلك. يعني ما تعليقك من خلال هذه القصة على هذا الموضوع؟ هو في الحقيقة هذه الصور القاتمة شيخ رضا التي تذكرها، نعم، وإلا هناك صور مشرقة ولله الحمد جميلة تنم عن إيمان وعن إخلاص وعن تقوى وعن مخافة من الله عز وجل. هناك إخوة غير أشقة سواء كانوا من أب أو من أم تجد بينهم من الود والتقارب الشيء العظيم. وهذه القصة حينما يعني جاءت في القرآن وإنما هي لبيان حقيقة لأخذ الدروس والعبر، صحيح، ولبيان كيفية التعامل وبيان أيضا جزاء الصبر، جزاء الإحسان، جزاء العفو والتسامح وغيرها من الأخلاق الحميدة. قضية أنه يوجد، لا شك أنه يوجد، ما يخلو، وهذا صحيح. يعقوب عليه الصلاة والسلام مع أولاده هذه القصة من أكثر الأمثلة وضوحا في أن ما يحصل بين الإخوة سواء كانوا أشقة أو غير أشقة هذا أمر يعني ظاهر وحصل بين ابني آدم موجود في الواقع، نعم، يعني. لكن دوافعه ومهيجاته كثير، وغالب الإخوة في الحقيقة هم إنما هم يسعون للفوز بمحبة أبيهم أو بمحبة أمهم. هذا التسابق قد يكون تسابقا محموما وقد تدفع الغيرة خاصة عند حضور الشيطان إلى تجاوز الحدود الأدب إلى تجاوز الحدود المعقولة إلى تجاوز أيضا الحدود الشرعية في التعامل مع الآخرين، ولذلك قد تحصل الغيبة، يحصل النميمة، يحصل الحقد، يحصل الحسد، بل قد يتطور الأمر إلى قضية الاستعمال نوع من أنواع العنف كالضرب يعني الاتهام وغير ذلك من الأشياء مثل ما حصل في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته. هذا أمر بل يصل الشيخ إلى القتل أحيانا، وهذا الذي حصل، هذا يحصل. لكن الواجب على الإنسان سواء من جهة الأب أو من جهة الإخوة هي بذل الوسائل الشرعية التي تقضي على مثل هذه الأخلاق الرذيلة الفاسدة، أو تخفف من حرارة الغيرة، أو مثلا السباق المحموم حول يعني شيء من أمور الدنيا. ولذلك إخوة يوسف ماذا قالوا في أول الأمر؟ قالوا يعني لما بدأت الغيرة تتحرك في صدورهم قالوا حينما ذكر إن يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، ثم ذكروا قالوا يخلو لكم وجه أبيكم. إذا القضية قضية نريد أن نفوز بقلب والدنا، نعم، نفوز بأن نكون أصحاب حظوة لديه ومكانة ومنزلة. إذا هذا هو الذي دفعه، لم يدفعهم شيء آخر، لا مال ولا غير ذلك، وإنما هم أرادوا المحبة. وانظر إلى قضية الغيرة الخطيرة، يعني الله. قضية مجرد بس صرف نظر الوالد إليهم جعلهم يفعلون هذه الأفاعيل، وهذا يحصل. ولذلك الذي نبهنا عليه ونؤكد عليه، نعم، هي قضية العدل بين الأولاد. صحيح، سبق أن ذكرناه وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لوالد النعمان بن بشير لما جاء وأعطاه ونحله نحلة، أعطاه عطية، قال هل عندك غير النعمان من الأولاد؟ قال عندي نعم كثير، أو عندي أولاد. فقال كل ولدك أعطيته؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. وفي رواية لا تشهدني على جوع. وقال لا تشهدني على جوع، أشهد غيري. إذن الرسول أمر بالعدل، لماذا؟ حتى لا يكون سبب عدم العدل، لا يكون سبب من أسباب الغيرة، الغيرة التي قد تتطور إلى أن يكون ثمارها مثلا الشقاق والنزاع، وقد يصل إلى قضية الضرب أو القتل أو نحو ذلك. صحيح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوجب العدل حتى في تقبيل الأولاد. صح. والحديث الصحيح الذي ذكرناه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بجواره رجل، فجاء ولد له ذكر، فلما جاء شمه وقبله وأجلسه في حضنه، ثم انصرف، فجاءت جارية بنت له صغيرة، فلما جاءت أجلسها في حجره من دون أن يقبلها، فلما هذا التفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل عدلت؟ سبحانه. فقال هل عدلت؟ إذن القضايا هذه وإن كان بعض الناس يرى بأنها صغيرة وبسيطة، لكن لا بد أن يتنبه إلى أن عواقبها قد تكون شديدة. أحسن، تبارك الله فيك شيخي. إن إخوة يوسف حاولوا بطبيعة الحال يعني استعطاف يوسف عليه الصلاة والسلام عزيز مصر من أجل أن يترك لهم أخاهم، يعني هم عرفوا أن الأمر صار صعبا بالنسبة لهم، كيف سيرجعون إلى أبيهم بدون أخيهم وقد أخذ عليهم موثيق من الله سبحانه وتعالى أن يرجعوا به وأن يحافظوا عليه. هنا حاولوا استعطاف يوسف ومع ذلك فشلوا. نعم، حقيقة هم لما يعني رأوا السواع يخرج من رحل أخيهم سقط في يده، خاصة وأنهم قدموا الحكم، قالوا جزاؤهم وجد في رحله فهو جزاء، حكموا على أنفسهم بأنفسهم بأنفسهم، ولذلك ما استطاعوا أن يكون لهم مجال لأن يعني يدافعوا أو مثلا يتحققوا، والقضية قضية يعني الجرم ثابت بما لا مجال فيه للشك أو مثلا يقال والله محتمل. صواع أخرج بطلب منهم، قالوا بقي رجل واحد فأخرج من رحله. هنا لما قالوا هذه الكلمة قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هي من باب التنفيس في الواقع. بعض الأحيان الإنسان قد ينفس عن نفسه فيذكر شيء لأنه هو الآن أصبح سبب له مشكلة ثانية. يعني هو الآن قضية إخراج السواع من رحله ترتبت عليه قضية خطيرة وأخرى هي ستسبب لهم أزمات مع والده، أكيد. خاصة وأنهم أعطوا العهود والمواثيق بأن إيش؟ بأنهم يحافظوا عليه وأن يرجع سالما. هنا لما سقط في أيديهم قالوا يا أيها العزيز، هذا نداء استعطاف تلطف، يا أيها العزيز إن له أبا شيخا، يعني هذا الذي بين يديك، ما قالوا إن بنيامين، إن له، ضمير الحاضر إن له، ذلك يعني من باب التقليل أو من باب كذا، أبا شيخا كبيرا، يعني ليس أب شاب وإنما شيخ كبير قد بلغ من العمر عتيا. ثم قالوا له فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. الله. هنا القضية قضية يعني حينما رأوا بأن المسألة أخطر مما يتصور قالوا له خذ أحدنا مكانه إما على سبيل الاسترقاق وإما على سبيل الرهن. هنا يوسف عليه الصلاة والسلام قال معاذ الله، يعني أعوذ بالله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. وهذا الذي يريده يوسف عليه الصلاة والسلام، هو يريد أن يضم أخاه إليه. صحيح. ثم قال إن إذا لظالمون، إذا قلنا بهذا أصبحنا نحكم بالجور وبعدم وبغير العدل. صحيح. وأنتم قلتم هذا الأمر، فحاولوا يظهر بأنهم حاولوا معه، هم بدأوا بالشفاعة وذكروا جاءوا بعبارات فيها استعطاف، وهذه قضية استعملها كثير من الناس الآن. يعني بعض الناس الآن موظف في جهة بعيدة فيحاول أن ينقل إلى بلده، ماذا يقول؟ يقول أنا عندي أب كبير في السن يحتاج إليه، وقد يكون كذاب. صحيح. قد يكون عنده باقي إخوان يقومون على والده، يلف ويدور كما قال. نعم، وأنا عندي والدة كبيرة وكذا. هذا نوع من الاستعطاف يعني جائز في سياقه الصحيح وفي طريقه الذي يعني يصدق فيه الإنسان، فهذا نوع من الاستعطاف. لذلك تجد المسؤول، تجد المدير مثلا فعلا يرق قلبه أمام هذا النوع من الحديث ومن الاستعطاف، فتجد دائما ترتسم في صورته ذلك الشيخ الكبير الذي يصعب عليه القيام والقعود والذهاب والإياب، فيحتاج إلى من يعينه، ولذلك حاولوا استعطافه. ويوسف عليه الصلاة والسلام يعلم بأن أباه قد بلغ سنا متقدما وكذا، ولكنه أراد شيئا آخر لأن الله تعالى أراد له ذلك، فقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. عفوا يا شيخ، بس ما ترى فرق بين مسألة الموظفين مسألة هذا يعتبر حكم صحيح، لكن أنا يتعلق بالحدود يعني. لا، أنا أتكلم على جانب الاستعطاف، هو جانب آخر، أنا لا أتكلم على قضية الحكم، جانب الاستعطاف يستعمله كثير من الناس. صحيح. في حل قضاياه، يعني بعض الأحيان قد تكون قضية يعني بعيدة كل البعد عن يعني الوصول إلى نتيجة مثلا، لكن من خلال الاستعطاف ومن خلال التلطف من خلال ذكر يعني بعض جوانب الضعف عند الإنسان قد يلين المقابل. صح. قد يلين معه المقابل، وهذا حقيقة يعني مسلك. ولذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم الأعمى ماذا قال؟ قال يا رسول الله إن بيني وبين المسجد واد كثير الهوام والسباع. تنظر إلى ذكر مقدمة استعطف فيها يعني وقال فما تأمرني في الصلوات؟ فقال صلي في بيتك. فلما أدبر قال لو تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. إذن رسول الله لما كشف حقيقة الوضع الذي بينه وبين المسجد وأنه يستطيع وأنه ممكن أن يستعمل وسائل كثيرة قال له أجب. هذا باب آخر، والباب الاستعطاف باب عظيم صحيح. يذكر في السنة ويذكر في لغة العرب في كتب الأدب، لكن هنا استعطفوا أول شيء تلطفوا معه بقول يا أيها العزيز، وهذا تقديم الكلام الجميل المبني على الاحترام والتقدير وإعطاء يعني. نعم وإعطاء يعني أصحاب الهيئات والمناصب والأماكن حقهم من التقدير صحيح. ثم قالوا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. القضية اشتملت على جانبين من جوانب التلطف وأيضا الاستعطاف. الجانب الأول جانب إن له أبا شيخا كبير، لماذا لم يقولوا أبونا مثلاً؟ هو إذا قالوا أبونا فيما يظهر بأنه لم يكن لا يكون التأثير فيها أقوى من ذاك الأسير الذي إن له أبا ذاك الأسير الذي بين يديه الذي قد نكس رأسه ووضح وظهر عليه الضعف وكذا. ثم الاستعطاف الثاني قضية التضحية، خذ أحدنا مكانه، يعني نحن الآن واحد منا سيتبرع بأن يفدي هذا الغلام بأن يكون مكانه، وهذا طبعا مرحلة ليست بهذه السهولة. يكون الإنسان يضع نفسه في موضع صاحب الجريمة هذه رتبة لا شك أنها رتبة سامية تنم عن يعني خلق وعن سامية. أيضا مبادئ. فهم في هذه الحالة لا شك أن حينما يأتي شخص ويتبرع بأن يكون هو الضحية أو كبش الفداء هذا لا شك أنه استعطاف آخر، فقد يقود المقابل إلى العفو عن الجميع، وهذا طبعا هو خلق الأنبياء وخلق الصالحين. عفوا يا شيخي، ما يكون هذا يعني تصرف إخوة يوسف؟ الآن هو بنيامين يعتبر أخا ليوسف، نعم، وأبوهم قد أخذ عليهم الموثق المواثق من الله سبحانه وتعالى أنهم يحافظوا عليه، فهم خشوا على أنفسهم أنه يتهمهم بمسألة أنهم فعلوا به مثل ما فعلوا بيوسف، وهذا الذي صار بعد ذلك صحيح. فأرادوا أن يضحوا بواحد منهم، أو كما يقال يعني ما يكون اثنين الإخوة قد أخذ على أبيهم يعني. هذا ممكن أن يكون أحد الأوجه، لكن الواقع أن سياق القصة كلها يدل على أن قضية سرقة بنيامين وظهوره أمام الملأ لم تكن بين إخوته فقط، بدليل أنهم ماذا قالوا؟ قالوا وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها صحيح. القضية كانت مشتهرة لم تكن بمثل طريقة يوسف عليه الصلاة والسلام التي كانت بين الإخوة دون الآخرين صحيح. دون الآخر. أما هذه قضية قضية عامة، قضية دولة، قضية أيضا الناس كلهم رأوا هذا الأمر عيانا والصواع يخرج من رحل بنيامين، إذا القضية أكبر من كونها قضية اتهام، إنما قضية هي يظهر كأن حالهم قد صلح، وأنهم حينما أعطوا والدهم العهود والمواثيق على أن يأتوا به سالما ويحافظوا عليه لا شك أن هذه أثر في أنفسه صحيح. وقالوا يعني حينما يأتون سيكون أول ما يتبادر إلى والدهم ذلك الشيخ الكبير هو تكذيبهم، وأنه سيربط بين هذه وبين فعلتهم بيوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي صار في النهاية. وهذا الذي حصل صحيح. حينما أول ما جاءوه وقالوا وقصوا له القصة ذكر بأنكم يعني فعلتم بيوسف أولا ثم تفعلون ببنيامين ثانيا. أحسنت بارك الله فيك شيخي. طبعا إخوة يوسف عرفوا الجواب من يوسف عليه الصلاة والسلام، وعرفوا أن أخاهم قد أخذ منهم، وأنهم لا مناص لهم من ذلك، حصلهم اليأس كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم، فقال فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. وهذا الغالب لما الإنسان عفوني شيخ بارك الله فيك يفقد الشيء يحاول مثلا يجلس في مكان وحده يفكر في الموضوع يعني كيف يواجه أباه أو أهله أو كذا، كيف يحضر الجواب يعني. هذا الواقع، يوسف عليه الصلاة والسلام ردا حاسما بتعبيره بقول معاذ الله، أعوذ بالله يعني أن أغير حكما، يعني أنتم بدأتم بالنطق به قبل صحيح. أن أكتشفه. ثم هنا التعبير بالاستيئاس، قال فلما استيئسوا منه يعني من يوسف عليه الصلاة والسلام خلصوا نجية، وقيل لما استيئسوا في يعني قول آخر استيئسوا منه يعني من تخليص بنيامين خلصوا نجية. إذن وصلوا إلى مرحلة اليأس، يقال فلان وصل إلى مرحلة اليأس خلاص بمعنى أنه لا يمكن أن يجد حلا لمثل هذه القضية. صح. فلما استيأسوا هنا وصل الأمر فيهم إلى درجة اليأس والقنوط وعدم يعني لأن المسألة حاسمة، خاصة أن الجواب كان جوابا قاطعا بأنه لا يمكن لا مجال أمام هذا الأمر، وأن من وجد متلبسا بالجرم سينال الجزاء. هنا خلص ونجير أخذوا جهة يتشاورون فيما بينهم ويأتمرون فيما بينهم ماذا يفعلون. إذن يا شيخ بارك الله فيك، الظاهر طبعا أن إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام لما خلصوا نجيا وأتمروا فيما بينهم وتشاوروا وجدوا حلا بعد ذلك في هذا الأمر، لكن أعتقد أن الوقت عندنا قد أزف، فنكمل إن شاء الله تعالى بقية ذلك بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.